بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: ويقص شاربه ويقلم أظفاره ولا يسرح شعره. لما ذكر رحمه الله كيفية غسل الميت ذكر بعد ذلك أن الميت لا يخلو، إما أن يكون رجلا وإما أن يكون امرأة. فإن كان رجلا وغسل بالماء وقبل أن يكفن قال: ويقص شاربه، أي ويقص الغاسل شارب الميت. والشارب معروف وهو الشعر الذي فوق الشفة العليا. ويقلم أظفاره كالحي في ذلك على قول المصنف رحمه الله. ودليلهم في هذا: الفطرة خمس، وذكر منها قص الشارب وتقليم الأظافر. وهو رواية عن الإمام أحمد. ورواية الثانية وهو مذهب الجمهور أنه لا يقص شاربه ولا تقلم أظفاره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك، ولم يكن الصحابة رضي الله عنه يفعلونه مع أمواتهم. ومن هنا ينبغي للحي أن يكون مستعدا للموت في كل لحظة، فيقص شاربه إن كان له شارب، وكذلك لا يطيل أظفاره، وينتف إبطه، ويستحد ما عند عورته، وهكذا. ثم قال: ولا يسرح شعره، أي لا يمشط شعره بمشط ونحوه ليتساقط منه، حرمة للميت. ولكن إذا كان التسريح يسيرا ولا يضر ذلك الميت بتساقط شعره فلا بأس. قال: ثم ينشف بثوب. وليس ثم ينشف، أي الماء الذي على جسد الميت بعد غسله، بثوب. والمراد بثوب هنا يعني بقماش، سواء كانت خرقة أو إزار أو رداء أو إحرام أو بمنديل، وهكذا. وإذا كان المتوفى امرأة قال: ويظفر شعرها ثلاثة قرون. ويظفر أي يجزأ شعرها ثلاثة أجزاء. ويجعل ما يسمى الآن بالعميلة، يعني جزء، أي من جزء في الوسط وجزء في الخلف. وهذه الضفائر، أي الأقسام الثلاثة من شعرها، قال ويسدل وراءها، يعني يوضع هذا الشعر تحت كتفي تحت كتفيها وظهرها. والدليل على ذلك ما في صحيح البخاري ومسلم أن أم عطية رضي الله عنها لما غسلت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم قالت فنقضنا شعرها فغسلناه ثم طفرناه فجعلناه 3 قرون. أي أن المرأة إذا كانت في حياتها جعلت شعرها مثلا قرنا واحدا أو قرنين ثم ماتت فالمغسلة تنقض هذا الشعر تفله ثم تغسله بالماء ثم تعيد مرة أخرى بالظفيرة بعد أن تجعله 3 قرون، يعني أجزاء. ثم بعد ذلك بعد الغسل وبعد فعل ما فيه تحسين للميت وقبل أن يكفن قال وإن خرج منه أي من الميت شيء يعني من النجاسات سواء من بول أو غائط أو دم إذا كانت أصابته جروح في حياته قال بعد السبع أي بعد الغسلات السبع إذا خرج منه شيء حشي بقطن أي غطي مكان الخروج بقطن سواء في الدبر أو في الجرح أو إذا كان أنفه ينزف دما لئلا تصيب هذه نجاسة الأكفان فتلوث المسجد أو سرير الحمل. فإن لم يستمسك أي بقطن فبطين حر، الطين الحر أي الطين الخالص الذي لم يضف معه شيء من الرمل. لأن الدم أو البول أو الغائط يخرج مع الرمل لأنه بينه فراغ، لكن الطين مستمسك تماما. ولا يلزم ما ذكره المصنف رحمه الله من القطن أو الطين الحر، فيكفي في ذلك المواد الطبية الحاضرة. من اللزق ونحو ذلك بحيث يمنع خروج ما قد يخرج. قال ثم يغسل المحل أي الذي خرجت منه النجاسة، يعني مثلا يضع اللزق على الأنف ثم يغسل ما حول الأنف من الدم، وكذا الدبر، ويوضأ أي يعاد وضوءه مرة أخرى قبل أن يدرج في الأكفان لخروج تلك النجاسة، لأن الدم أيضا نجس كالبول والغائط. ولا يعاد غسله، لذلك قال ولا يعاد غسله بعد أن يضع اللزق ونحوه عليه. وإذا كف وخرج شيء من النجاسات وقال لم يغسل، أي فيكتفى بما سبق، أي أن الميت لا يغسل سوى مرة واحدة، ولا يعاد الغسل إذا خرجت منه نجاسة، بل يكتفى بالوضوء، لأن خروج النجاسة لا توجب الغسل، بينما الوضوء ويعامل الميت كالحي في خروج النجاسة منه. والله أعلم، صلى الله وسلم وصحبه أجمعين.